قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه فوائد فقهية، منها أن المسافر قد وقت له في المسح على الخفين بثلاثة أيام ولياليهن، وأما المقيم فيأتي في الحديث الذي بعده في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه أن المقيم يؤقت له في المسح على الخفين يوم وليلة. وكيف يكون الحساب؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يكون ابتداء الحساب من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. وعلى ذلك فإذا توضأ لصلاة الصبح فغسل رجليه ثم لبس خفيه وأحدث بعد صلاة الصبح، كان يحدث مثلا في الساعة السابعة صباحا، فنقول له إن لك أن تمسح إلى الساعة السابعة صباحا من غد إذا كنت مقيما، وإن كنت مسافرا لثلاثة أيام يعني لاثنتين وسبعين ساعة. والقول الثاني وهو الراجح وهو اختيار ابن المنذر والنووي من الشافعية وطائفة من المحققين أن ابتداء الحساب يكون من المسح بعد اللبس، يكون من المسح بعد اللبس بعد الحدث بعد الحدث. فإذا أحدث في الساعة السابعة صباحا في المثال المتقدم لكنه لم يمسح إلا لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة مثلا والنصف، فنقول له لك أن تمسح إلى الساعة الثانية عشرة والنصف من غد. وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن الأدلة فيها المسح يوما وليلة للمقيم، وإنما يصدق ذلك إذا جعلنا الابتداء من المسح بعد الحدث لا من الحدث بعد اللبس. إذن الراجح أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث المسبوق باللبس، هذا هو الراجح. للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. فإن ابتدأ المسح مسافرا فأقام، يقول إني مسحت في مكة وقد تم لي أكثر من يوم وليلة، والآن قد وصلت إلى بلدي إلى حائل. فنقول له: أنت الآن قد تحولت من مسافر إلى مقيم، وعلى ذلك فوقت المسح قد انتهى، لا رخصة لزوال العذر المبيح، انتهى الوقت. فإن قال: أنا قد مسحت اليوم في مكة صباحا وقد وصلت الليلة إلى حائل، لم يتم لي بعد 24 ساعة، فنقول له: أكمل 24 ساعة. فمسحه إذن مسح مقيم. إذن من سافر فمسح في سفره ثم أقام فيتحول إلى مسح مقيم. إن كانت المدة قد انتهت فليخلع خفيه وليغسل قدميه، وإن كانت المدة قد بقي منها شيء فليكمل ما بقي. فإن كان العكس بأن يكون مقيما وقد مسح في إقامته فسافر، فأصح القولين وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد أنه يمسح مسح مسافر لعمومات الأدلة، فهو مسافر معذور. فإذا لبست الخفين في حائل وأحدثت ولبست ومسحت على الخف قبل أن تسافر ومضى على مسحك 12 ساعة فسافرت، فنقول: بقي لك في المسح 60 ساعة، تحولت من مقيم إلى مسافر فيرخص لك. هذا هو أصح القولين وهو مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الخفين يختص بالحدث الأصغر، لقوله: إلا من جنابة. فالجنب عليه أن يغسل قدميه، لا يجزئه أن يمسح على الخفين، فإن يغسل بدنه ويمسح على خفيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا من جنابة. وهذا فرق من عدة فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الجبيرة هي ما يكون على البدن من جبس ونحوه يجبر به الكسر، من الجبس أو الأعواد ونحو ذلك التي يجبر بها الكسر، أو من الربائط التي تدار على المكان الذي فيه شبه كسر، أو كذلك اللصوق التي تلصق على الجروح أو على الآلام، الموضع الذي يؤلم في ظهر أو نحوه، اللصوق يعني اللزوق. فهذه اللصوق والجبائر واللفائف التي توضع على المرضى ما دام أنها قد وضعت في وقت حاجتها وعلى القدر الذي يحتاج إليه، يعني ما يزيد كما يفعل بعض الأطباء يكون مثلا فيه ألم مثلا هنا في مفصل الكف فيلف على هذا الموضع ويبقى هناك قدر زائد فيمد، هذا قد يصل إلى الكوع، قد يصل إلى المرفق الذي نسميه بالكوع، فيمتد هذا إلى المرفق، هذا لا يسوق وليس له أن يمسح على هذا الموضع كله، وإنما يمسح على الموضع الذي يحتاج إلى وضع اللفافة عليه. نعم، لا شك أنه عندما يكون هناك ألم في المفصل الكف يحتاج إلى موضع من يمينه وموضع من يساره، لكن يكون هذا بقدر الحاجة، يعني لا يزيد على قدر الحاجة. فهذه اللصوق واللفائف والجبائر يمسح عليها، كما صح بذلك الأثر عن ابن عمر في البيهقي وغيره، قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. من الفروق ما ذكر هنا، وأن المسح على الجبيرة لا يختص بالحدث الأصغر حتى من الجنابة، فإذا وضع لصوقا على ظهره وضعها في الليل مثلا فأجنب، وهو يحتاج إلى بقائها مثلا 10 ساعات، قال له الطبيب: تبقى هذه اللصوق لمدة 10 ساعات. حضرت صلاة الصبح وهذه اللزوق على ظهره، نقول تمسح عليه، تمسح عليه. وعلى ذلك إذا صب الماء على ظهره فمشى هذا الماء على اللصوق أجزأه، لكن لو تركها فوق الحاجة نقول لا، لا يجزي أن تمسح عليه، تترك فقط بقدر الحاجة. ولذا فإن عليك أن تسأل الطبيب عن المدة التي يحتاج إلى بقائها في الموضع. إذن حتى في الجنابة في الجبيرة هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا تأقيت في الجبائر، قد تبقى الجبيرة شهرا، يقرر الطبيب أنها تبقى شهرا على بدنه، فله أن يمسح هذه المدة، فإذا انتهى الوقت لزمه أن يزيله. بعض الناس يأتي وقت الوقت الذي حدد له الطبيب ويترك هذه الجبيرة أياما، يتركها أياما وهو يمسح، قد انتهى وقتها لا حاجة لها فيما حدد له الطبيب. أما لو ذهب إلى الطبيب وحرك الطبيب يده وقال تحتاج هذه الجبيرة إلى بقاء فلا بأس، لكن كونه يتعدى الوقت ويستمر في المسح هذا لا يجزي. ولذا كثير من المرضى يخطئون في هذا. إذن الجبيرة لا تأقيت لها، وأما الخف فتقدم لكم التأقيت فيه، يعني الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. من الفروق أيضا أن الجبيرة تمسح كلها بخلاف الخف، فتقدم لكم أنه يمسح ظاهره، لأن الجبيرة بدل عن العضو، والبدل له حكم المبدل منه، فوجب أن تمسح كلها. هذه إذن من الفروق. من الفروق أيضا في أصح القولين أن الجبيرة لكونها للضرورة لا يشترط أن تلبس على طهارة، ذهب وهو جنب إلى المستشفى فجبروه أو وضعوا عليه لفائف أو وضعوا عليه لصوقا وهو جنب أو محدث حدثا أصغر فلا بأس له أن يمسح، لأن هذا موضع ضرورة، بخلاف الخف، فإن الخف يشترط أن يلبس على طهارة كما تقدم لكم. قال: ولكن من غائط وبول ونوم. قوله ونوم هذا يدل على أن من نواقض الوضوء النوم، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء شرح هذا. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الكفاف. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية المسح على العمامة، فهذا الحديث فيه جواز المسح على العمامة، فيه جواز المسح على العمامة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو أصح القولين. وجاء في البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، هذا الحديث رواه البخاري. قال الإمام أحمد: من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء المسح على العمامة من خمسة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من مفردات المذهب. وتقدم لكم أيضا في درس سابق أن من مفردات المذهب أنه يمسح على الجوارب يعني الشرابات، وإن لم يكن أسفلها جلد يمشي عليها. فمن مفردات المذهب جواز المسح على الجوارب مطلقا ما دام أنها تغطي القدمين، ما دام أنها تغطي القدمين. فعندنا في هذا الباب مسألتان تفرد بهما المذهب، وهما من المسائل التي فيهما تيسير، التي فيهما تيسير. ومن هنا يعلم أنه ليس هناك مذهب من المذاهب، لا مذهب أحمد ولا غيره، يقال إنه مذهب تشديد، بل قد تجد التيسير في كل مذهب من المذاهب، والتيسير ما وافق السنة، فالتيسير الذي شرعه الله هو ما وافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض العامة في بعض الأماكن يظنون أن مذهب الحنابلة فيه تشديد في كل مسائله، وهذا ليس بصحيح. ولذا ذكرت لكم هنا المسح على العمائم من مفردات المذهب، ويأتي كذلك أيضا المسح على حجاب المرأة خمارها، وكذلك سبق المسح على الشراب، وهذا أيضا يوجد في أبواب أخرى. فلا يستقيم أن يقال إن هذا المذهب من المذاهب فيه تشديد وهذا المذهب فيه تيسير، بل كل أصحاب المذاهب حريصون على اتباع السنة، حريصون على اتباع السنة، والتيسير الذي يحبه الله هو ما وافق سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العمائم يمسح عليها، العمائم منها ما يكون ما تسمى بالعمامة المحنكة، من العمائم ما يسمى بالعمامة المحنكة، ومنها ما يسمى بالعمامة ذات الذؤابة، ومنها ما يسمى بالعمامة الصماء. فالصماء هي التي تدار هكذا لا يرخى منها طرف، لا يرخى منها طرف، تدار كلها هكذا. وأما العمامة ذات الذؤابة فهي التي يرخى طرف ينزل بين الكتفين، تسمى بذات الذؤابة، يرخى بين الكتفين. ومنها المحنكة وهي التي ترخى من الجنب، ترخى من الجنب، يعني هذه التي نلبسها هي في الأصل عمائم لكنها أرخيت لعدم الحاجة إلى شدها. فعندما يأخذها من هذا الجنب ويديرها هكذا، يدير هذا الجنب هكذا، يبقى هذا الجنب مرخى فيتلثم به، فيتلثم به ويضعه هكذا تحت حنكه. إذن المحنكة وذات الذؤابة والصماء هي أنواع العمائم. عند الحنابلة المسح يجزئ على المحنكة وعلى ذات الذؤابة دون الصماء، قالوا لأن الصماء لا يعهد على العرب لبسها، لكن هذا التعليل تعليل ضعيف. ولذا فالراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمامة الصماء كذلك يمسح عليها لعمومات الأدلة، فهي عمامة، فهي عمامة سواء كان العرب قد اعتادوا على لبسها أم لم يعتادوا على لبسها. إذن العمائم التي تشد، أما هذا الشماغ أو الغترة هذا لا نمسح عليه. لماذا؟ لأنه لأنه لم يشد. لكن لو أن الرجل مثلا في البر أخذ هذا الشماغ وأداره هكذا على رأسه وأرخى طرفه، نقول هذه عمامة، هذه عمامة يمسح عليها. يلحق بها كما هو المشهور في المذهب الخمار إذا أدارته المرأة تحت حنكها. الخمار الذي تلبسه المرأة إذا كان مرخى لا يمسح عليه، لكن إن أدارته تحت حنكها شدته من فوق رأسها حتى أدارته تحت حنكها، هذا يجزي أن تمسح عليه، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها كما عند ابن المنذر وغيره، وبه أخذ الحنابلة. كذلك أجاز الحنابلة أن تمسح المرأة، كذلك أجازوا أن تمسح المرأة على الخضاب، كذلك أجاز الفقهاء أن تمسح المرأة على الخضاب إذا لبدت رأسها بخضاب في وقت حاجته على رأسها فإن لها أن تمسح عليه. ومثل ذلك ما قال الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين إذا لبست ما يسمى بالهامة على رأسها وربطت خيوط هذه الهامة، الهامة من الذهب تلبسها المرأة على رأسها وتكون لهذه الهامة سلاسل، فإذا أخذت تشد هذه السلاسل، تشد السلاسل هنا وهنا وهنا، فلها أن تمسح عليها. إذن هذا الحديث فيه جواز المسح على العمامة من غير اشتراط أن يمسح على الناصية، وتقدم لكم هذا في درس سابق. إذن العمامة يمسح عليها، يمسح على ظاهرها كذا، لا يشترط أن يمسح عليها كلها، بل يمسح على ظاهرها كما يمسح على الخف. وتقدم أنه يلحق بها الخمار إذا أدارته المرأة تحت حنكها، وأنه يلحق بها أيضا كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره الخضاب، وكذلك الهامة إذا شدت، كذلك الهامة إذا شدت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز المسح على الجوارب، لأنه قال التساخين، والتساخين والجوارب تساخين، والجوارب تساخين لأنها تسخن القدم، لأنها تسخن القدم. إما أن يقال هذا أنه من عموم اللفظ، وإما بالقياس. من فوائده أيضا أنه يجوز المسح على ما يسمى خفا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فما يسمى بالخف يجزئ المسح عليه ولو كان مخرقا، ما دام أنه يسمى خفا ولو كان مخرقا، فيه خروق كبيرة أو فيه خروق يسيرة، فيه خروق كبيرة أو خروق صغيرة، فيجزئ المسح عليه ما دام يسمى خفا. أما إذا تقطع حتى إنه لا يسمى خفا أصبح خرقة لا يصدق عليه أنه خف، فلا يجزئ المسح عليه. إذن ما سمي خفا فيجزئ المسح عليه. وشيخ الإسلام هذه قاعدته فيما جاءت النصوص به على هيئة الإطلاق، فنأخذ بإطلاقه ولا نقيده، نأخذ بإطلاقه ولا نقيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنا أو أمرنا أن نمسح على الخفاف، ولم يقيد ذلك بأن تكون الخفاف سليمة من الخروق، لم يقل امسحوا على الخفاف السليمة من الخروق، لم يقيد هذا بهذا القيد. فنأخذ بإطلاق النص ولا نقيده، وقد أطلق شرعا، فما دام أن الشارع قد أطلقه فنتركه على إطلاقه، لا نقيد النصوص إلا بدليل. إذن تترك النصوص على إطلاقها، ومن ذلك هنا فله أن يمسح على الخفاف التي فيها خروق. تقدم لكم أن الجورب في أصح القولين أن الخف في أصح القولين وهو مذهب الشافعية لا يشترط أن يكون صفيقا، ولذا لو لبس خفا من زجاج جاز له أن يمسح عليه. ومثل هذا أيضا في الجوارب، فلا يشترط في الجوارب أن تكون صفيقة، بل لو كانت شفافة لجاز المسح عليها. لكن الأحوط في الجوارب في الشرابات أن لا يمسح عليها حتى تكون صفيقة غليظة لا يبين منها لون البشرة، هذا هو الأحوط. لأن أصل هذه المسألة كما تقدم لكم من مفردات المذهب، والشافعية يجيزون المسح على الخف الصفيق وعلى الجورب أيضا الذي يكون تحته جلد، لكنهم لا يجيزون ذلك على مطلق الجوارب، لا يجيزون هذا على مطلق الجوارب. ولذا فإن الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم ألا يمسح إلا على جورب يغطي لون البشرة، ألا يمسح إلا على جورب يعني على شراب يغطي لون البشرة. لكن من جهة الترجيح الراجح أن ذلك لا يشترط، لكن الأحوط له خلافا خروجا من الخلاف ألا يمسح إلا على شراب صفيق بمعنى غليظ لا تبين منه لون البشرة. نعم. هذا الحديث أخذ منه الجمهور أنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، بأن يغسل قدميه كلتيهما ثم يلبس الخفين، يعني يغسل القدم اليمنى ويغسل القدم اليسرى، انتهى من الوضوء، ثم يلبس الخف الأيمن ثم الخف الأيسر. قالوا لأنهم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، وفي الحديث الذي بعده إذا تطهر فلبس خفيه. وعلى ذلك فلو أن رجلا غسل قدمه اليمنى وقبل أن يغسل قدمه اليسرى لبس الشراب، ثم غسل اليسرى ولبس الشراب. الشراب الأول لبس قبل كمال الطهارة، لبس الشراب الأيمن وهو لم يفرغ من وضوءه، بقي غسل الرجل اليسرى. قالوا ليس له أن يمسح على هذا الخف، لأن هذا الخف لم يلبس بعد كمال الطهارة. ما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ المخرج يسير، يخلعه ثم يلبسه، اخلعه ثم البسه. إذن هذا يكون المخرج. فنقول أنت قد لبست الشراب الأيمن، قد لبست الشراب الأيمن ولم تغسل اليسرى، إذا لبست الشراب الأيمن قبل الوضوء، فإذا خلعته ولبسته مرة أخرى فتكون قد لبسته بعد كمال الطهارة، سواء لبست الأيمن قبل أو الأيسر قبل. واضح؟ هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم إن هذا لا يشترط، لا يشترط أن يلبس الخفين على كمال الطهارة. فلو غسل اليمنى فلبس خفها ثم غسل اليسرى فلبس خفها فلا بأس. قالوا لأنه لا مصلحة للشرع، لا مصلحة للمكلف في ذلك، لا مصلحة للمكلف في ذلك، ولا حكمة للشرع في هذا. هذا يشبه العبث، هذا يشبه العبث. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وأنه لا يشترط أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، لا يشترط أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بل له أن يلبس الأيمن بعد غسل القدم اليمنى ثم يلبس الأيسر بعد غسل القدم اليسرى. لكن الأحوط له خروجا من هذا الخلاف الذي هو قول الجمهور أن لا يلبس خفيه إلا بعد كمال الطهارة. نعم، وهذا حديث صحيح. نعم نعم. وعن أبي الحديث حديث صحيح، والشاهد فيه قوله إذا تطهر فلبس خفيه، إذا تطهر فلبس خفيه، وتقدم الكلام على هذا. هذا الحديث حديث ضعيف، وبه استدل من أهل العلم من قال إنه لا يشترط التأقيت، وأن المسح من جهة والوقت مفتوح، تمسح لثلاثة أيام أو لأربعة أيام أو لخمسة أيام، والراجح خلاف هذا. وهذا الحديث حديث ضعيف، وأما أحاديث التأقيت فهي أحاديث صحة. نعم. قدم لكم في الحديث السابق حديث صفوان أن من نواقض الوضوء النوم، أن من نواقض الوضوء النوم، فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أنس، فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وفي رواية في مسلم ينامون. ولذا فإن هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله أصله في مسلم. والجمع بين الحديثين كذلك أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ، فسئل عن ذلك فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الجمع بين هذه الأدلة بما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين، وأن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الكثير، وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فينامون حتى تخفق رؤوسهم. والنوم الكثير ينقض الوضوء لحديث: ولكن من غائط وبول ونوم. كيف نحدد النوم اليسير من النوم الكثير؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. وما هو النوم اليسير عرفا الذي قلنا إنه لا ينقض الوضوء؟ هو النوم الذي يبقى معه شيء من الشعور، يبقى معه شيء من الشعور، يسمع الناس يتكلمون، يسمع أصواتا حوله، لكنه لا يفقه ما يقال، عنده شعور مثلا أنه في المسجد ينتظر الصلاة، عنده شعور أنه في مجلس فيه ناس، ولذا مثله لو أحدث لعلم أنه أحدث، يعني إذا أحدث استيقظ. هذه هي الإغفاءة التي تسمى بالإغفاءة، فهذا نوم معه فيه بعض شعور، ليس الشعور تاما كالمستيقظ تماما، لا، عنده شيء من شعور، لا يفقه ما يقال، لو أن عنده ناس يتكلمون في أمر لا يفقه كلامه، لكنه يسمع الصوت الذي حوله حتى إنه لو أحدث لعلم. هذا هو النوم اليسير، وذلك لأن النوم مظنة للحدث، ليس النوم به الحدث. الآن البول اليسير ينقض الوضوء كما ينقضه الكثير، الحدث اليسير ينقض الوضوء كما ينقضه الكثير، لكن النوم نفسه ليس بناقض، لكنه مظنة للنقض، لأن الرجل إذا نام قد يحدث ولا يدري. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه كان ينام حتى ينفخ ولا يتوضأ كما جاء في الصحيحين، ويقول: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن عنده بعض شعور، بحيث إنه لو أحدث لعلم. ولذا جاء في الحديث ويأتي: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والحديث في أبي داود. العين وكاء السه، يعني العين كالرباط للدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني لا يملك نفسه ولا يعلم بحدث نفسه، النائم لا يعلم بحدث نفسه عادة. إذن النوم اليسير هو الذي معه شعور حتى إنه لو أحدث لعلم. لو أحدث لعلم. لا فرق على الصحيح بين نومي قاعد وقائم وبين نوم راكع وساجد ومضطجع، لا فرق، لا فرق. بعض الناس إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن، قد تأخذه إغفاء يسيرة، لكن عنده شعور بنفسه، عنده شعور بنفسه، ولذا تجد أنه لا يستمر في النوم، قد يفعل هذا حتى في المسجد في طرفه أو في بيته. فهنا نقول إن هذا النوم نوم يسير، هذا لا ينقض الوضوء. فإن شك قال أنا لا أدري هل نومي هذا نوم يسير أو نوم ثقيل كثير، نقول له الأصل بقاء الوضوء. يقول أنا جلست متكئ في المسجد، شعرت ما شعرت إلا والإمام المؤذن يقيم، لا أدري هل نومي يسير أو نومي كثير. فنقول ما دام أن عندك شك فإن الأصل هو بقاء الوضوء. إذن خلاصة ما تقدم أن النوم مظنة الحدث لحديث العين وكاء السهم، وعلى ذلك فإن كان النوم ثقيلا انتقض. حتى لو قال أنا ما أحدثت، نقول ما يدريك، لعلك أحدثت فجعل النوم مظنة، فإذا كان النوم ثقيلا نقض، حتى ولو كان قاعدا، ما دام أنه ثقيل ينتقض الوضوء به. وإن كان النوم خفيفا يسيرا عند صاحبه نوع شعور، حتى إنه ربما يرى شيئا في منامه، لكن المقصود أن عنده شعور، بحيث إنه لو أحدث لعلم، حتى إنه إذا قيل له لعلك أحدثت قال لا أنا أعلم بنفسي، أنا متمكن من نفسي وعندي بعض شعور. فهذا النوم لا ينقض الوضوء، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة. وقوله باب نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، والناقض هو والناقض من النقض، والنقض هو إفساد الشيء بعد إحكامه، إفساد الشيء بعد إحكامه. وعلى ذلك فنواقض الوضوء هي مبطلاته، نواقض الوضوء هي مبطلات الوضوء ومفسداته. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.